لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أول درس بإذن الله تبارك وتعالى في دروس أهمية العبادات القلبية. أهمية العبادات القلبية. فهذه الدروس نحتاج إلى أن نسمعها بقلوبنا. وهذه الدروس في الحقيقة من الدروس القليلة أو النادرة أو التي ربما تكون تكاد تنعدم من يعني دروسنا وكلامنا، فقل ما نخصص لها أوقاتا ونجعل لها دروسا مستقلة ويعني يجرى لها ويكون لها وقت مخصوص. وهذا لأسباب كثيرة، من أعظم هذه الأسباب أن الكثير من الناس لا يصبر على سماع هذه الدروس، لا يصبر على سماع هذه الدروس. ولربما مثلا تجد هذا المعنى واضحا جليا جدا وفجا عندما مثلا تعلن عن مثلا ندوة أو محاضرة ستتكلم مثلا عن كيفية التعامل مع مثلا الحكام، أو محاضرة تتحدث مثلا عن تكفير مثلا يعني وضوابطه ونحو ذلك. هذا مهم نعم، لكن إذا جئت تتكلم في مثل هذه المعاني تجد الكثير من الناس لا يصبر له، وكأننا أصبحت أعمال القلوب عندنا وعبادات القلوب عندنا صحيحة تامة، فصرنا لا نحتاج إلى ذلك، مع أن هذا من أخطر ما يكون في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو إهمال فهم ومعرفة العبادات القلبية. ولذلك يعني نقول أن هذه الدروس في الحقيقة تحتاج إلى صبر وإصغاء وانتباه. وأنصح يعني بعض الإخوة إذا كان أحيانا ربما يعني الشيطان يلقي عليه النوم أو نحو ذلك بسبب يعني أنك في اعتكاف ونحو ذلك، فأقول له قم على الفور، توضأ وغير المكان، من باب أن تعين نفسك على النشاط في ذلك. وحديثنا عن العبادات القلبية سنتناوله إن شاء الله تعالى من خلال هذا البحث الذي بين يدي، وهو بحث يعني رجل أنا يعني في الحقيقة أحب حب شخصي وأجله، وهو مشهود له يعني في باب القرآن وعلوم القرآن. وهذا بحث رائع جدا في الحقيقة عنه في باب عبادات القلوب، وهو يعني فضيلة الشيخ خالد عثمان السبت، وهو من يعني الدعاة في المملكة العربية السعودية، وقد التقيت به ويعني جلست معه، وهو يعني دمس الأخلاق ويعني رجل من أهل القرآن. ولذلك فتجد يعني نفس يعني أهل القرآن ظاهر حتى في كلامه وفي هذا البحث. والبحث في الحقيقة واسع، فأنا سأختصر منه ما استطعت يعني تسهيلا على السامعين. فهذا البحث يبدأ بـ يعني مقدمة، وهذه المقدمة يقول فيها إن أعمال القلوب لها منزلة وقدر وجلالة ومكانة عظيمة في الدين، فهي في الجملة أعظم من أعمال الجوارح. يعني أنا مش عايز أقف وأشرح كل شوية عشان نحاول نخلص على قد ما نقدر، لكن أنتم بإذن الله يعني المعاني ظاهرة وتفهمونها، لكن يعني ركزوا معها. يقول فهي في الجملة أي العبادات القلبية أعظم من أعمال الجوارح. أعظم من أعمال الجوارح، يعني أعمال الجوارح منها الصلاة والحج ونحو ذلك. قال كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. ثم إن هذا الموضوع موضوع يتعلق بعضو شريف وهو القلب، وهو ملك الجوارح، ولا شك أن شرف العلم بشرف متعلقه. فالعلم الذي يتعلق بالقلب أشرف من العلم الذي يتعلق بغيره. وحديثنا عن ملك الجوارح وعن الأعمال المتعلقة به، يعني هناخد إحنا كم مرة كده إن شاء الله الكلام كله عن القلب الأول قبل ما نأخذ بعض العبادات القلبية. وهذا الحديث ويعني هذه الدروس تتلخص في أولا تحديد المراد بالقلب، ثانيا منزلة القلب، ثالثا الموازنة بين القلب وبين السمع والبصر، وهي من أشرف الأعضاء والمنافع والحواس، رابعا الأمور التي يتم بها إصلاح القلب، خامسا الأمور التي تفسد القلب، سادسا مرادنا بأعمال القلوب، يعني ما هو المقصود بأعمال القلوب، سابعا أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب، ثامنا أهمية الأعمال والعبادات القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح، تاسعا لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوال الناس في ذلك. فقبل أن نشرع في كل واحدة من هذه فنقول يعني من باب يعني إثارة الهمم، باب إثارة الهمم، كثير منا إن لم يكن أكثرنا يشتكي أنه لا يستمتع بصلاته، لا يجد درجة الخشوع يعني التي يتمنى في قلبه، لا يستمتع بالعبادات وهو يؤديها. كم من إنسان وهو يحج في بيت الله تعالى فيقول لك ما أشعر بلذة يعني العبادة ونحو ذلك، كم من إنسان وهو يقوم الليل يقول لك ما أجد ولا أشعر بلذة يعني قيام الليل التي أسمع عنها ويحكى عنها كثيرا عن السلف ونحو ذلك، كم من إنسان لا يجد معاني الأخوة في قلبه ولا يجد حرارة الأخوة الإيمانية في قلبه لإخوانه، وهكذا كم من الأعمال، بل ربما الأعمال كلها أحيانا يشتكي بعض الناس ويقول أنا ما أجد فيها لذة، ما أجد فيها يعني ما أتمنى، ما أجد فيها ما أرجو، لماذا هذه الأعمال عندي يعني كذلك؟ الجواب واحد، وهو ضعف العبادات القلبية في القلب، ضعف العبادات القلبية. كيف ذلك؟ هذا يظهر معنا من خلال يعني التفصيل إن شاء الله تعالى. أولا ما هو تحديد، ما هو المراد بالقلب، ما هو المراد بالقلب، يعني تحديد المراد بالقلب، إيه هو القلب؟ فالقلب قال أقول القلب له معنيان، المعنى الأول وهو أن هذه اللفظة تدل على خالص الشيء وشريفه، فالشيء الخالص الشريف يقال له قلب. أنتم صحصحين ولا لا؟ طيب المعنى الأول للقلب هو أن هذه اللفظة تدل على خالص الشيء وشريفه، فالشيء الخالص الشريف يقال له قلب. طب حد يديني مثال عشان شوف حضراتكم صح صحيحين ولا لا. ها الله يفتح عليك، مثلا الناس يقولون مصر قلب الأمة العربية، فدائما خالص الشيء وأعظم الشيء يقول عليه الناس أو العرب يقول عنه قلب. المعنى الثاني للقلب قال يدل على رد شيء على شيء من جهة إلى جهة، كما أقلب هذه الحقيبة أقول قلبتها وقلبت الثوب، فهذا من معاني القلب. معنى الثاني لمعنى القلب باعتبار الفعل، يعني أو قلبت الكتاب ده باعتبار الفعل، ولذلك أيهما ينصرف إلى القلب اللي احنا نتكلم عنه في المعنيين، الأول ولا الثاني؟ الأول. ولذلك قال والمقصود هنا هو المعنى الأول، فقلب الإنسان وقلب غير الإنسان سمي بذلك لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، لأن الخالص من كل شيء والأشرف من كل شيء يقال له قلب. فإذا المراد بالقلب هنا هو المعنى الأول من هذين المعنيين. يبقى أشرف عضو في الإنسان هو قلبه، ولذلك سمي قلبا لأنه خالص ما في الإنسان. نعم. ولربما قيل له قلب لكثرة تقلبه، أيضا يقال له قلب لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. هو كثير التقلب بالخواطر والواردات والأفكار والعقائد، ويتقلب على صاحبه في النيات والإرادات كثيرا، كما أنه كثير التقلب من حال إلى حال، يتقلب من هدى إلى ضلالة ومن إيمان إلى كفر أو نفاق. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وذلك لكثرة تقلب هذا القلب. حتى في قلب المؤمن عظيم الإيمان يتقلب القلب ساعة وساعة، ساعة تلاقي الإيمان عالي جدا فيه وساعة أقل شوي وهكذا. وكما أنه يقال له ها اسم ثالث للقلب، أو آسف معنى ثاني للقلب أو اسم ها الفؤاد. قال وكذا أنه يقال له الفؤاد ربما لكثرة تفؤده، أي كثرة توقده في الخواطر والإرادات والأفكار، سمي فؤادا من كثرة تفؤده توقده، على طول شغال ما بيقفش. نعم. والإنسان قد يستطيع أن يصم أذنه فلا يسمع، وقد يستطيع أن يغمض عينيه فلا يبصر، ولكنه ها لا يستطيع أن يوقف قلبه من العمل، ما يقدرش يوقف قلبه من العمل، قلب ده شغال على طول. لو أنت دلوقتي حد شيء مبصر أنت مش عايز تشوفه هتعمل كده خلاص، مش عايز تسمعه، إنما قلبك هذا لا ده شغال على طول، خواطر وأفكار وإرادات ونحو ذلك. نعم. فهي تعرض له شاء صاحبه أم أبى، ولهذا قيل له فؤاد. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يأتي هنا سؤال، ثم يأتي هنا سؤال، وهو هل القلب هو العقل؟ هل القلب هو العقل؟ وأين مكان العقل؟ أين مكان العقل؟ المسألة الأولى، هل القلب هو العقل؟ قال عقيدة أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن هو أن العقول في الصدور، أن العقول في الصدور، على خلاف المشهور عند الناس والأطباء ونحو ذلك أن العقل فين؟ في الرأس. نعم. قال أن العقول في الصدور وليست في الأدمغة. وأما الفلاسفة من القدماء وكما يقرره الأطباء في هذا العصر إلا من رحم الله عز وجل يقولون ويقول الفلاسفة إن العقل بالدماغ، وأما الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن العقل في القلب، أن العقل في القلب، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو الذي دل عليه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. إذن عمل القلوب هو العقل، عمل القلوب هو العقل، أو يعني من عمل القلوب العقل. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، يعني هو صغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فصارعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، علقة يعني نقطة دم متجمدة، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا واضح في الدلالة على أن المراد بالقلب هو، على أن المراد بالعقل هو القلب الذي في الصدر. فشق صدره فاستخرج قلبه فأخرج منه تلك العلاقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك. فدل على أن الهدى والضلال يتعلق بهذا القلب الذي داخل الصدر، وهو هذا العضو الذي نعرفه جميعا. فهذه مسألة. ثم المسألة الثانية وهي منزلة القلب. يبقى الأولى كما سبق ما هو المراد بالقلب، ما هو المراد بالقلب، خلاصتها قلب هو أعز شيء وخلاصة الشيء، ولذلك أعز شيء وأخلص شيء في الإنسان هو قلبه، وقلب الإنسان هو عقله، وقلب الإنسان هو عقله. المسألة الثانية وهي منزلة القلب، مكانة القلب. قال: كلكم يعلم أن القلب ملك الجوارح. احنا عندنا جوارح كثيرة، عدوا كده الجوارح معنا، ها، السمع والبصر والشم والرجل والأيدي والفرج، وكل هذه جوارح للإنسان، كل هذه جوارح للإنسان. أعظم جوارح الإنسان القلب، فهو ملك الجوارح. قال: كلكم يعلم أن القلب ملك الجوارح، وهو كما يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، قال: هو مبدأ التكاليف كلها وهو مصدرها، هو مبدأ التكاليف كلها ومصدرها. يعني القلب هذا هو مبدأ التكاليف ومصدر التكاليف، البداية منه والنهاية منه. نعم. قال: وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده. الدليل، ها، الدليل من وراء، عايزين حد باللي وراء. الدليل، ها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. نعم. قال: أي أنها إذا صلحت بالإيمان ومعرفة حقائقه ومحاسن الأحوال، فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه وبالإذعان له. الراجل اللي بيزني والعياذ بالله، الراجل اللي بيطلق بصره في الحرام، الراجل اللي بيشرب الدخان، الراجل اللي بيفعل كذا كذا كذا، لو انصلح قلبه لانصلحت الإيش؟ الجوارح الأخرى، الجوارح الأخرى. القلب هو سيد الجوارح كلها، كل الجوارح مطيعة له، القلب هو الذي يتحكم فيها. نعم. قال: والأعمال القلبية السيئة من الكبر، لا معلش أنا قفزت قفزة تانية، قال فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه وبالإذعان له، وإذا فسد هذا القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأحوال والأعمال القلبية السيئة من الكبر والعجب والرياء وما إلى ذلك، فإن ذلك يفسد الجسد بالفسوق والعصيان والتمرد على طاعة الله عز وجل وتسخير الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى. مين اللي هيخلي الجوارح دي تروح تقف قدام صنم وتسجد؟ القلب. مين اللي يخليها تدخل بيت الله وتسجد لله؟ القلب هو الذي يسيطر على كل هذه الجوارح. نعم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ألا وإن في الجسد مضغة، يقول إن فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. أي شيء مخالف، القلب هو اللي بيأمر بعمله، أي شيء موافق للشرع والطاعة القلب هو اللي بيأمر، ولذلك هذا القلب هو اللي عليه كل عماد الأمور كلها في حال الإنسان، فهو ملك الجوارح، والجوارح كلها تحته مسخرة، يأمرها وينهاها ويفعل فيها ما يشاء. ولذلك إذا لم يكون هذا القلب على سلامة فإن هذا والعياذ بالله يعني ينذر به الهلاك والخطر. يقول فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشيته الوقوع فيما يكرهه، صلحت جوارح أو حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركة الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى هو القلب. انتهى كلام ابن رجب. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه في كلمة مختصرة جليلة يعبر بها عن معنى كبير، يقول لكل أمر جواني وبراني، لكل أمر جواني وبراني. قال فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه. يعني ايه العبارة هذه؟ لكل أمر جواني وبراني، فمن يصلح الجواني يصلح الله له البراني. جواني يعني الداخلي، والبراني يعني الخارجي. يقصد بها سلمان رضي الله عنه ماذا؟ الجواني اللي هو الايه؟ القلب، والظاهر الخارجي اللي هو الجوارح، جوارح كلها. فإذا صلح القلب صلحت الايه؟ الجوارح. إذا أصلح الله لك قلبك انصلحت لك الجوارح الأخرى، وهذا شيء مشاهد. ولهذا تجد الموعظة تطرق الأسماع وتجد آثارها على الناس متفاوتة غاية التفاوت، سبحان الله العظيم، كالمطر ينزل على الأرض، سبحان الله. ممكن تجد الراجل واقف يوم الجمعة الخطيب مثلا بيخطب يقول موعظة معينة، هذه الموعظة يقولها في الناس تنزل على قلب إنسان فيتغير هذا الإنسان بالخير وينتج خيرا، وتنزل على قلب واحد تاني ممكن يستفيد بدرجة يعني ما، لكن لا يثمر خيرا بعدها، تنزل على قلب واحد تاني فتصده، سبحان الله العظيم. أشبه بالمطر، المطر ينزل على الأرض منها أرض تقبل الماء وتنبت، مش كده؟ ومنها أرض يعني قيعان تأخذ الماء تحتفظ به، أجادب آسف، تأخذ الماء وتحتفظ به لكن هي ما بتنتفعش به، غيرها ينتفع منه، ومنها أرض قيعان لا تأخذ الماء ولا تنتفع به ولا ينتفع غيرها, أرض أسفلت زي الأسفلت كده مثلا, وهكذا. وهي موعظة كلها إيه؟ واحدة. كل هذا بسبب ماذا؟ أنها لما نزلت على القلب, في قلب مستعد للخير فخذها وأنبت, وفي قلب ما عندوش استعداد. نسأل الله العفو والعافية. يقول: فهي كالمطر ينزل على النبات والثمار والأزهار, فتغدو تلك الأرض طيبة معشبة مربعة, وأما الأرض الأخرى فهي لا تنبت كلأ وقد لا تمسك ماء. نسأل الله العفو والعافية. تجد الكلمات الطيبة يسمعها اثنان, هذا يتحول إلى مؤمن صالح والآخر يبقى على حاله. وكم من أقوام طرق أسماعهم القرآن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد فكبهم الله عز وجل في النار على وجوههم, وكم من أقوام سمعوا كلمة واحدة فقلب ذلك حياتهم رأسا على عقب. مثال مثال أبو جهل وأبو بكر. أبو بكر نزل القرآن على قلبه فتحول إلى أعظم مؤمن بعد الأنبياء. أبو جهل نزل القرآن على قلبه فتحول إلى فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. لذلك العبرة بماذا؟ بهذا القلب. أنا عايزكم يعني تصبروا, يعني الشيخ في المقدمة قال كلام جملته زي ما قلت لكم قبل كده, إن بالفعل هو ده يعني مشكلتنا الكبرى, أن أعمال القلوب هذه ضعيفة عند الأكثر, ولا صبر عندنا ليه؟ يعني إن احنا نحاول نتعامل مع هذه المسألة, وإلا فهذه مسألة خطيرة جدا يا إخوان, هذه مسألة خطيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. يقول: فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبد. محل نظر الله سبحانه وتعالى هو قلب العبد, فإذا صلح قلبه صلحت أعماله وكان مقبولا عند الله عز وجل. وإذا كان القلب فاسدا فلربما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى لو واقف سجد ورا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم, وهو واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك والعياذ بالله لا ينفعه ذلك. ولذلك يقول: فلربما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الدرك الأسفل من النار, كمن؟ كعبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله, كان يقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن ويصلي خلف أخشع الناس في العالم, ومع ذلك ما ينتفع. لماذا؟ لأن هذا القلب عليه غشاوة, حاجز والعياذ بالله, منعه من أن يصل إليه الهدى. نسأل الله العفو والعافية. وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يجلس في مجلس خاص في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا في معاني الزهد والنسك والرقائق والأعمال القلبية, فإن سئل سؤالا يتعلق بغيرها في ذلك المجلس تبرم, يعني يغضب ويتضايق, وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. يعني المجلس ده يعني احنا عاملينه عشان يعني إصلاح القلوب, فلما يجي حد يسأله بقى في مسألة في العقائد في الفقه في كذا يقول له اسكت, ما احنا المجلس ده مخصصينه عشان احنا نتكلم في مسألة القلوب هذه ونوقظ يعني قلوبنا ما استطعنا. نعم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي ألا يغفل وألا يكون شاردا في زحمة الأعمال حتى الأعمال الدعوية, ينبغي أن يكون له مجالس يتذاكر فيها مع إخوانه. كثير من طلبة العلم, نسأل الله العفو والعافية, وربما من دعاء مشاهير, ما تجد يعني العبادات القلبية أثرها عليهم كبير. تجد طالب علم حافظ, وتجد أبواب من العلم يحفظها حفظا عظيما, وتجد في باب القلوب وأعمال القلوب تجد نسأل الله العافية فيه. الكبر، الحسد، المشاحنة، كذا كذا، فضلا عن آثار هذه الأعمال بقى التي في قلبه وضعف الأعمال القلبية من سوء معاملة إخواني، بل ربما سوء معاملة الوالدين. يعني ممكن تجد إنسان حافظ القرآن ويسب والديه، وده نتيجة ماذا؟ نتيجة ضعف أعمال القلب في وإلا مثلا هذا لو عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلبه قوي، هل سيفعل هذا؟ هذا لو عنده في قلبه سبحانه وتعالى المراقبة قوية، هل سيفعل هذا ونحو ذلك؟ نعم. ثم ننتقل إلى يعني المسألة الثالثة، وهي الموازنة بين هذا المحل الشريف وهو القلب، وبين أشرف عضوين أو أشرف حاستين في الإنسان. احنا قلنا الإنسان له جوارح كثيرة، مش كده؟ أشرف جوارح الإنسان بعد القلب السمع والبصر. بالفعل أشرف جوارح الإنسان بعد القلب السمع والبصر، ولذلك جمعهم الله سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب دول أعظم ثلاث يعني جوارح في الإنسان، القلب والسمع والبصر. أعظم الثلاثة القلب، لا القلب أعظم الثلاثة القلب، وليس هذا معناه أن السمع والبصر يعني شأنهما قليل أو نحو ذلك، لا، هما يأتيان بعد القلب مباشرة في جوارح كثيرة عند الإنسان. بعدنا ممكن يكون فاكر أن الجوارح اللي هي الحواس الخمسة المشهورة، لا، الجوارح أكثر من ذلك. جوارح الفرج من جوارح الإنسان، من جوارح الإنسان، وهكذا البطن من جوارح الإنسان ونحو ذلك. قال بين هذا المحل الشريف وهو القلب، وبين أشرف عضوين أو أشرف حاستين في الإنسان وهما السمع والبصر، وهي الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في آية الإسراء. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مع أن الإنسان يسأل عن جميع جوارحه وعن منافعه وعن نعم الله عز وجل عليه، كل الجوارح هتسأل عنها، لكن الثلاثة دول بالذات أخطر الجوارح. وماذا عمل في جوارحه؟ لكن الله عز وجل خص هذه المواضع الثلاثة لأنها الأشرف والأكمل، وهي أعظم المنافع وأشرف المحال عند الإنسان. فأي هذه الثلاث أشراف؟ هل هو السمع أو البصر أو القلب؟ أنتم حضراتكم جاوبتم قلتم القلب. الدليل على ذلك هيأتي إن شاء الله معنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، يعني الجوارح كلها صاحب العلم فيها هو القلب، التانيين دول خدام كلهم، كل الجوارح الأخرى خدام عند القلب. قال فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حاجبة له ترسل إليه الأخبار. دول الحراس اللي أو مش حراس كمان تعبير ده، دول الخدام اللي يجيبوا له الايه الأحوال، وبعدين هو يعمل ايه بقى؟ هو يحللها وبعدين يطلع الأوامر. سبحان الله العظيم، يحلل ويطلع أوامر. العضو ده يجي له نظر إلى مثلا امرأة جميلة، يخش على القلب، القلب يحللها وعلى حسب حال القلب، إن كان القلب فيه خشية لله سبحانه وتعالى التحليل انتهي فورا للعين، يقول للعين انتهي فورا القلب، وهكذا. إن كان والعياذ بالله فيه ضعف يوم يقول للعين طب استني شوي، كان فيه فساد يوم يقول للعين استمتعي، خليك قاعدة تستمتعي، ايه المانع؟ ونمتع أنفسنا أنا وانت ونتمتع، العين تتمتع والقلب يتمتع. أما لو فيه خوف من الله تعالى انتهي مباشرة فورا، بل القلب يجد أثر تصرف العين هذا ألما، القلب يجد أثر تصرف العين هذا ألما، يتألم القلب، النظرة للعين دي طلعتها دي يروح القلب متألم منها، وهكذا الكلمة اللي طلعت من اللسان تطلع نتيجة أمر القلب. ساعات في كلام بيطلع بقى تقول أنت مش طالع من القلب، لا كله طالع من القلب. يعني في بعض الناس يقول لك يعني ده كلامه مش طالع من قلبه، مش مقصود منها أن القلب ملوش تصرف، هو المقصود بكلمة مش طالع من قلبه يعني مش إيه، مش كلام فيه إخلاص، مش كلام فيه إخلاص، لكن كل حاجة طالعة منين؟ من القلب. ما فيش ولا شيء في الجوارح يحدث إلا بأمر منين؟ من القلب. نعم. قال شيخ الإسلام: فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حاجبة له ترسل إليه الأخبار ما لم يكن ليأخذها بنفسه، فمدار الأمر على القلب، وعند هذا تستبين الحكمة، ركزوا شوية، وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ها اللي صاحبه هو اللي هياخد باله. يقول شيخ الإسلام: وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ها في عضو هنا غايب من الثلاثة، مش كده؟ البصر. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش البصر؟ أهو ده من تدبر القرآن كذلك. ده معنى عام اللي انت بتقوله ان القلب هو سيد الايه التصرفات ونحو ذلك. لا ليه ما ذكرش هنا وهو ربنا سبحانه بيذكر القصص في السابقين؟ قال: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها. قال شيخ الاسلام: ولم يذكر هنا العين، فان سياق الكلام هنا في امور غائبه في الامم المعذبه، وهي حكمه معقوله من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها. ده شيء أصلا مضى وانتهى. مين بقى اللي هي التلت جوارح، مين اللي هيتعامل مع الموضوع؟ السمع والقلب. السمع يسمع أي وحصل للأمم السابقة كذا، والقلب بقى ينفعل. إنما العين أصلا ما هيش إيه، مش موجودة مع الموضوع. ولذلك ابتداءا دل ذلك على انه كانه كده، لو صح التعبير يعني، مسابقه بين الثلاث جوارح، طلعت واحده دلوقتي مش كده، طلعت العين اهي في اوقات مش موجوده هي فيها. طب ممكن ده حد يقول ده في تعارض بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: اذا اخذت حبيبه عبدي، المقصود بها الايه؟ العين، البصر، الى اخر الحديث يعني. حبيبه عبده، نعم، كل الجوارح حبيبه للانسان، لكن الإنسان صارت العين حبيبته الأولى، لأن باعتبار ماذا؟ باعتبار اللذات والشهوات مع الطاعات، لأن العين ممكن ترى أشياء فيها طاعة وترى أشياء فيها إيه؟ معاصي، فهي محببة لكل الناس، ولذلك فهي يعني على هذا الحال. يقول: وبهذا نعلم، يقول: وتبين حقيقة الأمر في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فذكر القلب والإيه؟ والسمع. وبهذا تعلم أن القلب هو الأشرف بإطلاق، لأن العين أو البصر والسمع ميزابان يصبان في العقل، وهما وسيلتان لنقل العلوم والمعارف والمشاهدات والمسموعات إلى هذا القلب، ثم تستقر فيه، ويحصل بعد ذلك من آثار هذه الأمور المسموعة أو المبصرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقد يبصر الإنسان مشهدا يكون له عبرة يعتبر بها، فيكون ذلك سببا لإنابته وتوبته. وقد يبصر الإنسان منظرا ومشهدا في شاشة أو في سوق أو في مكان آخر يفسد عليه قلبه، فتعرض عليه هذه الصورة دائما تتراءى كأنه ينظر إليها، فتفسد عليه القلب، فيظل مشغولا مشوشا بهذا المنظر، ويجد من ألم ذلك ومغبته ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك كل آثار الجوارح كلها تنصب فين؟ في القلب وعلى القلب. رابعا الأمور التي يتم بها صلاح القلب. احنا خدنا ثلاث مسائل، حد فاكر؟ الأول المراد بالقلب، الثاني منزلة القلب، الثالث موازنة بين الجوارح العظيمة القلب والسمع والبصر، رابعا الأمور التي يتم بها صلاح القلب. يعني هناك أمور كثيرة جدا في الحقيقة تعين على صلاح القلب، تعين على صلاح القلب، لكن هيذكر منها هنا الشيخ بعض هذه الأمور. أول هذه الأمور المجاهدة، أول هذه الأمور المجاهدة. قبل ما نقرأ حد يقول لنا كده يعني استفهم يعني أو ماذا فهم من يعني المقصود بالمجاهدة قبل ما نشرح حد. إنها من الأمور التي تصلح القلب المجاهدة. يجاهد في سبيل ألا يؤثر على قلبه بالإيش؟ بالسلب، بحيث أنه الأمور التي يعلم أنها ستؤثر على القلب بالسلب يوم يمنعها عن الإيه؟ عن أنها تصل إلى القلب، يمنعها عن أنها توصل له. كل أمر يعلم الإنسان أنه هيوصل للقلب هيفسده أو هيؤثر عليه أو هيضعفه يوم يفعل ماذا؟ يحاول يمنعه. والممانعة دي هي الإيش؟ هي المجاهدة. يعني على سبيل المثال لو عرضت لإنسان امرأة من أجمل النساء ولها سلطان وأغلقت الأبواب وأمنت هذا الإنسان أعظم الأمان، قل من يصبر على المعصية في هذا المحل. إذا عرضت له امرأة عارية في مكان مغلق تماما وقد أمنت المكان على آخره وحفظت لهذا الشخص كل ما يحب وما يريد، وكذلك هي التي تدعوه توفر عليه مسألة أنه هو يحاول يوصل لها، هذا الإنسان لولا المجاهدة لا يستطيع أن يمنع هذا عن نفسه. ولذلك تحصل هنا مجاهدة ولا لا؟ ولقد همت به وهم بها. وهكذا في كل بقى الأعمال، يجي الإنسان مثلا وهو ماشي في الطريق امرأة جميلة مثلا، يوم هينظر إليها يوم يعلم أن هذا يؤثر على قلبه يوم يمتنع. وكلمة يؤثر على قلبي يعني إيه يا أخوانا؟ يعني إيه في النهاية بتاعتها؟ نهايتها نهايتها هيؤثر على قلبه، هيعاقب بسبب هذا. يعني كلمة يؤثر على قلبه يعني الخوف في قلبه سيضعف من الله سبحانه وتعالى، سيتأثر ونحو ذلك. ولذلك ينظر مثلا للمحرم يستغفر الله ويمتنع، لأنه عارف أنه ده هيأثر على قلبه هيضعفه، والقلب ربما يتأثر ويفسد ونحو ذلك ويعذب بسببه يوم القيامة. كل التحليل السريع ده مين اللي بيحلله؟ هو القلب اللي معاه العقل، اللي معاه العقل. قال المجاهدة، قال يحتاج الإنسان إلى مجاهدة دائمة ومستمرة وإلى مكابدة. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى ومن علماء التابعين، كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، رضي الله عنه وارضاه. قال فصار في حال من العبودية عجيب، كان يقول إني لأدخل في الليل فينقضي وما قضيت منه أراويه، إني لأدخل في الليل فينقضي وما قضيت منه أراويه. يعني إن الليل مر سريع جدا. إحنا طبعا ممكن الواحد فينا يقف ركعتين طوال يفضل يقلب في رجليه شمال ويمين ومش عارف إيه، والركعة هتخلص إمتى؟ والربع قرب يخلص، الآية بتاعت نهاية الربع وصلت ولا لسه؟ إحنا في السورة في الركعة كام؟ وصلنا الستة ولا التامنة؟ ونحو ذلك. ولو مش في غير بقى القيام في رمضان مثلا، الإمام مثلا في العشاء ولا حاجة راح مطول له شوية، يوه ونحو ذلك. لو شوية طولوا في إقامة الصلاة في المسجد يا أنتوا هتصلوا إمتى؟ هتصلوا بكرة ولا حاجة ولا نحو ذلك. ومن الناس من هو في المسجد والعياذ بالله حاله كحال العصفور في القفص. ولذلك ده نتيجة ضعف الإيش؟ المجاهدة. هو عنده حاجات كتير عايز يمشي لها، عايز يروح لها. يعني الواحد فينا لما بيجي يقوم الليل بيصعب عليه، ليه؟ لأنه ما هوش قادر يجاهد نفسه في مسألة الراحة والإيه؟ والتعب في الصلاة. الراحة أنه يعمل إيه؟ خلاص السلام عليكم ورحمة الله، خلصت الحمد لله ركعتين كفاية كده، أروح بقى أريح، أو أروح أقعد مع عيالي، أو أروح مش عارف مثلا أعمل الشيء الفلاني المباح أو نحو ذلك. ولذلك المجاهدة ضعيفة مع النفس. ولذلك تجد أن ممكن كتير مننا جدا طول العام ممكن ما بيصليش قيام أصلا طول العام، لأن المجاهدة ضعيفة. يجي يقوم يصلي، أنت عندك شغل خلاص الصبح روح نام، ده أحسن الأحوال ربما. إن لم يكن طب ما تقعد مع أولادك، ده أنت رجلك وجعاك ومفصلك تعباك وليس على المريض حرج ونحو ذلك. وهكذا المجاهدة في أمور على أشكالها وألوانها، كلما ضعفت ضعف العمل وضعف القلب وهكذا. وطبعا ده في باب الطاعة، احنا ضربنا مثال الأولاني على في باب الإيش؟ المعصية والعياذ بالله. فلا بد أن نربي القلوب على الإخبات والخوف والمحبة والخشية والمجاهدة والصبر واليقين وما إلى ذلك من المعاني. أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح ظاهر، عبارة خطيرة جدا، أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح ظاهر، ده قريب من إيه بقى؟ ده يكون من النفاق والعياذ بالله، سمت وهيئة ونحو ذلك، ولكن القلوب والعياذ بالله مليئة بالأمراض والعياذ بالله. قال أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح ظاهر فإن أمراض القلوب وعللها تظهر في مناسبات كثيرة. تجد مع المخلطة والأحوال يبتدي تظهر بقى أعمال القلوب، الشكل أنت تشوفه لحية ماشية في الشارع ما شاء الله وقميص قصير ما شاء الله، أول ما تبتدي تتعامل معاه تظهر لك أمراض القلوب والعياذ بالله. بل يعني كثير ربما من الناس حفظ يعني متون وحفظ علوم شرعية ونحو ذلك، تعال بقى عند التطبيق، وهذا راجع لماذا؟ لضعف العبادات القلبية. نعم. قال أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح ظاهر فإن أمراض القلوب وعللها تظهر في مناسبات كثيرة، تظهر في حال المنافسات فيتصارع الأقران ويحصل التباغض والتطاحن وتحصل العداوة، تحصل في المواطن التي تتطلع النفس فيها إلى الظهور والعلو في الأرض، والنفس تواق إلى ذلك. النفس دايما عمالة تضغط على الإنسان علشان وعلى قلب الإنسان إن هو ياخدها للعلو وياخدها لإنها تكون بارزة في الخلق وفي الناس حتى ولو كان على فساد قلب، نسأل الله العفو والعافية. وإلا أخواننا احنا المشاكل اللي احنا بنعانيها كلها أكثرها من ذلك. تجد كثير مثلا زي المصيبة اللي احنا بنعانيها في الفترة الأخيرة بسبب الوسائل اللي هي الحديثة دي مثلا، تجد التعالم من أبرز أمراض القلوب الموجودة على هذه التعالم. كم من إنسان لا علم له يقعد بقى البتاع ده اللي هو الفيس ده ولا غيره وعك بقى من باب التعالم، واللي كاتب بقى على نفسه بقى أبو مش عارف مين السلفي وأبو مين مش عارف الحنفي وأبو مش عارف مين الشافعي وأبو مش عارف مين الحنبلي، تدور بقى على حقيقة هذه الأمور تجد أمراض قلبية كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ومن أبرزها حب العلو، حب العلو، وده من أبرز الأمراض يا أخوان، أبرز الأمراض التي تصيب القلب حب العلو، لأنه ده أشهر مرض في العالم، لأنه هو ده المرض الأول الذي أهلك إبليس مش كده، قال أنا خير منه، لا أنا أعلى. إزاي هو يبقى قبلية؟ لا ده أنا اللي قبل منه. ولذلك مرض يعني العلو والبحث عن الشرف والعلو هذا من أخطر الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. قال والنفس طواقة إلى ذلك، تحتاج إلى كبح وإلى مجاهدة وإلى أن يكبتها العبد وأن يأخذ بزمامها فلا تنفلت عليه، وإلا فإنه إذا صرحها فإنها تسرح به في أودية الهلكة طلبا للرئاسة والشهرة وتحصيل شهوات معنوية ولذات هي أعظم من اللذات الحسية التي يطلبها كثير من المساكين الذين قد تكون غاية أحدهم لذة حسية من مأكل ومشرب وملبس ومنكح أو مال يحصله، ولكن هناك شهوات هي أعظم من ذلك. في ناس يعني شهواتهم العليا عندهم مأكل مشرب كذا نحو ذلك، هذا لدنو الأمور عندهم، لكن أفظع هذه الشهوات الرياسة، أفظع الشهوات التي يبتلى بها الإنسان الرياسة وحب العلو، نعم. وهذا كله ناشئ عن فساد في القلوب. هذه الأمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها إذا لم يكن له التفات كبير إلى قلبه ومجاهدة عظيمة مع هذا القلب. والواردات التي ترد عليه تجد الشخص يتربى سنوات طويلة على كثير من الآداب، ثم بعد ذلك ترى منه أشياء عجيبة يخجل العاقل منها، وربما ذهبت بعمله الصالح الذي عمله من دعوة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك. الإنسان قد يتعب جوارحه وينهك قواه من أجل أن يحصل على لذة معنوية. اللذة المعنوية هنا المقصود بها إيه؟ زي الشهرة والجاه والعلو، ودي أبرز اللذات المعنوية. إما أن تكون لذة مطلوبة شرعا كلذة العبودية والأنس بالله عز وجل، دي لذة معنوية الإنسان يريد أن يعني يتلذذ بالعبادة. وإما أن تكون لذة محرمة وهي أن يذكر ويعرف وينال شرفا عند الناس. يبقى الأول في ما يصلح القلب ماذا؟ المجاهد. الثاني قال ومما يصلح القلب، طب انتوا قولوا حاجات اخوان مما يصلح القلب ويعين على إصلاح القلب، ها؟ قراءة القرآن، ها؟ ذكر الله تعالى، ها؟ ذكر الله تعالى، خلاص ماشي، ها؟ ما الأذكار شمل كل ده، التواضع يعين على إصلاح القلب، نعم. ما التواضع ده عمل، عمل من أعمال الإيه؟ القلوب، ها؟ الإحسان، الاحتساب، هذا عمل من أعمال القلوب. كل دي فعلا كلها أعمال تعين على إصلاح القلب. كل ما القلب عموما تنصلح فيه أعمال القلوب كل ما القلب يبتدي ينصلح. لكن هناك أعمال بارزة يعني نقف عليها مثل المجاهدة وتذكر الآخرة، ماشي، ها؟ الإيه؟ آثار الصالحين، ماشي. كل ما هينفع القلب عموما هيصلحه، كل ما ينفع القلب، كل الطاعات تنفع القلب وتصلحه. لكن هناك أمور بارزة مثل مسألة المجاهدة، يعني دي خطوط عريضة بقى في الإيه؟ في مسألة إصلاح القلب. الأمر الثاني وهو كثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت وزيارة القبور. من الأمور العظيمة التي تصلح قلب الإنسان أنه يكثر من ذكر الموت وزيارة القبور. تجد كثير من الناس قساة القلوب يكره جدا يشوف شكل الايه؟ النعش، صح؟ لما يشوف شكل النعش يبقى متضايق جدا، شيلوا البتاع ده من هنا، ويتضايق جدا ومش عايز يشوف شكله، او ما يحبش يبص للمقابر ولا يشوفها ولا عايز حتى يروح، ولو راح والعياذ بالله يذهب بجسده لا بقلبه، يعني يكون رايح مرة كده المقابر ولا حاجة ورا حد جنازة من باب الواجب زي ما يقوله، يبقى رايح بجسمه فقط. ولذلك تجده وهو داخل المقابر عمال يتكلم مع الناس ويحكي معاهم ومش عارف ايه ونحو. وممكن يولع السجاير ونحو ذلك والعياذ بالله. فمن الأمور التي تصلح القلب كثرة ذكر الموت وزيارة القبور ورؤية المحتضرين، ورؤية المحتضرين. والله يا أخوانا أنا رأيت أعداد معدودة جدا قليلة يعني في حياتي كلها لبعض الناس هم بيموتوا. فعلا هذا المشهد من أكثر المشاهد التي تلين القلب، إن أنت تشوف إنسان هو بيموت على فراش الموت وهو روحه بتطلع، أو قبل ما يموت بشوية أنت بتشوفه وبعدين بعد شوية يقولك ده فلان مات، أو تبقى أنت لسه شايفه وبعدين تغيب عنه شوية وترجع يقولك ده مات دلوقتي. فتذكر الموت، زيارة القبور، رؤية المحتضرين، هذا كله مما يصلح قلب الإنسان. قساة القلوب لا يفعلون ذلك، الغافلون لا يفعلون ذلك، لأن إحنا كتير مننا يقولك لا أنا مش قلبي مش قاسي ولا حاجة، أنا بحب زيارة القبور والموتى وكذا. طب كم مرة زرت القبور؟ زرت القبور مش رايح مع جنازة، يعني أنت زرت القبور، رحت لوحدك، رحت زرت القبور كم مرة؟ احنا مش عايزين نحرك حد، يعني لو احنا دلوقتي عملنا كده حاجة كده عشوائية ممكن نلاقي بعضنا ممكن ما راحش زار القبور لوحده في السنة مرة واحدة او مرتين ولا حاجة في السنة كلها، راح لوحده القبور زارها ممكن ما يجيش مرة ولا مرتين. وده يا اخوانا كله بيؤثر على القلب، يؤثر على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ذكر الموت، كان كثير زيارة الموتى صلى الله عليه وسلم، كان كثير حضور المحتضرين، وكان صلى الله عليه وسلم يعاتب المسلمين في إذا ما إذا لم ينذروه ببعض من مات من المسلمين ونحو ذلك أن يشهده عند موتهم. قال: فإن اللحظات التي يخرج الإنسان فيها من الدنيا ويفارق سائر الشهوات واللذات ويفارق الأهل والمال الذي أتعب نفسه في جمعه في لحظة ينكسر فيها الجبارون ويخضع فيها الكبراء ولا يحصل فيها للعبد تعلق بالدنيا. ولهذا يكثر كثير من الناس من التصدق في تلك الأحوال، فلربما كتب الواحد منهم في حال صحته وعافيته، لم يكتب الواحد منهم شيئا في حال صحته وعافيته، وإذا أقبل على الموت ربما وصى بماله كله. طول ما هو كان في الدنيا بالصحة والعافية ما بيفكرش يتصدق، لما جه يموت بيفكر يتصدق، لأن هذه اللحظات لحظات خروج من الإيش؟ من الدنيا. ولذلك في الحقيقة يعني من أكثر ما يصلح القلوب هذه الأمور، زيارة القبور، والإنسان يتأمل هذه الحفرة التي سيوضع فيها الإنسان، وكيف أن الله يجري عليها ما يجري من آيات، هذا الحال هو المصير النهائي، كيف أن الإنسان يخرج من الدنيا ويترك أولاده ويترك ماله ويترك زوجته ونحو ذلك، كيف الإنسان يخرج بهذه الطريقة. بعض الناس أحيانا تقول له أنت مش بتيجي تصلي ليه مثلا تهجد مثلا مع الناس بالليل في نحو ذلك، يقول لك معلش أنا ما أقدرش أسيب العيال، أنا بصلي مع في البيت كده عشان ما أقدرش أسيب العيال بالليل، مش متعود أسيبهم بالليل. طب لما هتموت هتسيبهم ولا مش هتسيبهم؟ ولذلك في هذه اللحظات الإنسان بينكسر جدا. ليه؟ لأنه بتخطر عليه على قلبه الخواطر دي، يا ده ممكن سنين طويلة كان بيحجب نفسه عن خير كثير بسبب أنه متعلق بإيه؟ بأولاده. ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده مشهد الرجل الذي يعني كان معنا في العمرة، وكنا طالعين في سفينة أيام ما كان لسه السفن بتطلع العمرة، هذا الرجل مجرد ما السفينة تحركت في البحر جعل يبكي بكاء شديدا، اجتمع عليه الناس لما تبكي يا فلان؟ قال أنا عايز أنزل من السفينة. ليه؟ ده انت رايح العمرة. قال أنا ما تعودتش أسيب أولادي، وعمري ما تركت أولادي، أنا عايز أنزل من السفينة. طبعا السفينة مشيت خلاص، ظل الرحلة كلها في الفندق والعياذ بالله. حرم لذة العبادة والطاعة ونحو ذلك. طب لما يموت ده، حاول كده تتصور مشهد الإنسان ده ساعة موته، ده رايح العمرة وبيبكي عشان عايز في عياله ومتعلق بيهم. طب ساعة ما يجي يموت والعيال واقفين فوق راسه بقى، وملك الموت واقف بيقول له خلاص انت، خلاص دول خلاص انتهت العلاقة بيهم، ايش يكون حال هذا الإنسان ساعتها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فذكر الموت يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة، فاجعل لنفسك وقتا تتفكر فيه بهذا المعنى، وتزور فيه المقابر وتتبع الجنائز. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من عباد التابعين وعلمائهم كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد عليه. ولذلك هذا الحال صار عندنا عكس، صار الحال عندنا عكس، يعني الناس كتير منهم من الجهل بمكان، لما يسمعوا حد مشغل قرآن بقى كده وقاعد بيسمع قرآن، يوم بعضهم من الجهل يقول له: هو عندكم ميت؟ عندكم ميت؟ يعني وكأن القرآن لا يسمع إلا عند الايه؟ عند الموت فقط. نسأل الله العفو والعافية. طيب الموت ما يذكرش إلا ساعة القرآن، قراءة القرآن فقط ونحو ذلك. ولذلك انظر إلى هؤلاء، الموت يصاحبهم، ولذلك الحزن والكآبة عندهم شيء ليس مستنكر. الآن أصبحنا في هذه العصور الناس يذهبون إلى الأطباء النفسيين لما يكون ذكر الموت عندهم كثير، وصار مرض نفسي أنه إنسان خايف من الموت، صار مرض نفسي أن الإنسان بيخاف من الموت، مع أنه هذا شيء مطلوب شرعا أن الإنسان يظل خائفا من لقاء الله تعالى والموت والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور كذلك التي تحيي القلب وتصلحه مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين هذه من الأمور التي تحيي القلب، الذين يذكرون الله ويذكرون إذا جالستهم، وأسف، الذين يذكرون الله عز وجل ويذكر الله إذا جالستهم، فهذا من أعظم ما يصلح القلب. ولذلك مثال حديث حنظلة رضي الله عنه مثال على هذا، أنه لما كان في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم تجد قلبه في حالة إيه؟ تكاد يعني يكاد يكون له أجنحة. والله يا أخوان نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأنا أظن بإذن الله أننا جميعا بإذن الله نكون كذلك. هل أحد منا يجد هذه اللذة التي نحياها في هذه الأيام عندما يخرج من هذا المسجد؟ أنت تعيش في جنة الدنيا الآن، أنت تعيش في جنة الدنيا الآن. والله الواحد عندما يخرج بعد الاعتكاف إلى الشارع يصيبه الكآبة والحزن، ولماذا؟ لأن القلب عاش فترة في مجالسة الصالحين في بيت الله سبحانه وتعالى، أجواء إيمانية نحو ذلك. ولذلك البيئة الإيمانية مما يصلح الإيش؟ يصلح القلب. ولذلك احذر من العكس، وهذه من مفسدات القلب، إنه يكون الإنسان جليسه من أهل الغفلة، فضلا عن أن يكون من أهل الإيش؟ من أهل السوء والمعاصي والعياذ بالله. فالجليس الغافل هذا لن يأخذك إلا غفلة. نسأل الله العفو والعافية. تيجي تقعد جنبه بدل ما يقول لك تعال نتعاون على شيء كذا من الطاعات والخيرات، عايز يشغل لك وقتك كله بالمباحات، ده الغافل فضلا عن الإيش؟ العاصي والعياذ بالله. يقول: ومن الناس إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم، يعني كلام حول جلساء الصالحين، يعني يقول: ومن الناس من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم، ومن الناس من إذا رأيته أبغضته قبل أن يتكلم، وما ذلك إلا أن هذه الأوجه هي صفحات ينقش فيها ما تكنه القلوب. يقول جعفر بن سليمان رحمه الله: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، وكان من كبار العباد والصالحين. مرافقة الصالحين، مجالسة الصالحين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: كان إذا حدق بنا الخصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا واعترتنا المخاوف من كل جانب أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فوالله ما إن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا. بيقول نحن كانت لما الدنيا يعني تنغلق علينا جدا ويحصل لنا ضيق في الصدور ونحو ذلك، نروح نزور شيخ الإسلام وهو فين؟ في السجن. نروح نزوره، ما إن نرى وجه شيخ الإسلام حتى يزول عنا ذلك. وهذا لما عليه من الصلاح. إذن فمجالسة الصالحين تأخذ الإنسان إلى صلاح قلبه. وانظر إلى يعني أثر يعني النظرة على قلب الإنسان، وانظر إلى أثر النظر إلى وجوه الفاسدين، والعياذ بالله، النظر إلى وجوه الفاسدين، وذلك من خلال هذا الخبر. كلكم تعلمون خبر جريج العابد، كلكم تعلمون خبر جريج العابد الذي نادته أمه وهو يصلي، وخلاصة الأمر أنه اجتهد في أنه يكمل صلاته، فدعت عليه أمه. بما دعت؟ اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الميامس، والعياذ بالله. انظر، دي دعوة من امرأة فقيها حتى يرى وجوه الميامس. النظر في وجوه أهل المعاصي والعياذ بالله هذا شيء يقسي ليش القلب، هذا شيء أصلا يعني يتكرب به المؤمن، يتكرب، يصيب القرب المؤمن. ولذلك لما دعت عليه، دعت عليه بذلك، ولذلك حصل له ما حصل بعد ذلك من ذلك، وكان له الأثر على قلبه. أيضا مما يصلح القلب أن يكون تعلقه بربه ومعبوده وخالقه جل وعلا، يعني أن يعلق الإنسان منا قلبه بالله سبحانه وتعالى، بربه سبحانه وتعالى. كم من قلوب معلقة بأمور دنيوية. والله يا أخوانا، احنا خصوصا اللي كتير مننا فاكر ان احنا الملتحين بقى، احنا الناس الصفوة، ان احنا مش الحاجات دي، ده احنا كل الكلام اللي بنقراه ده كله ده عن الناس اللي بره. وكثير منا، نسأل الله العفو والعافية، قد تعلق قلبه بالدنيا تعلقا شديدا حتى انه صار والعياذ بالله من شدة هذا التعلق والعياذ بالله يكاد يهلك والعياذ بالله، وهو موجود ومصلي وكل حاجة ونحو ذلك، لكن تعلقت القلوب والعياذ بالله بغير الله سبحانه وتعالى. مش المقصود انه عبد الأشياء دي، لكن تعلق بها وصارت هي شغله الأكثر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. وده كتير، وممكن نكون احنا عاملين نفسنا زهاد، وكل واحد فينا اسمه الصحيح عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الجنين، اسمه الحقيقي ممكن يبقى كده، لانه اكثر ما تعلق قلبه به واكثر شيء شغله في هذه الحياة الدنيا هو ايه؟ القطيفة، الخميصة، الجنين ونحو ذلك مما يتعلق الزوجة، العيال، السيارة، المش عارف كذا، البيت، العقار، نحو ذلك، أكثر ما تعلق به قلب. ليس هذا معناه أن احنا نهمل هذه الأشياء ونتركها، إنما لا تكون هي متعلق القلوب. وده والله يا أخوانا أرجو أن احنا ما يكونش الكلام ده، لأن احنا كثير مننا الكلام ده بقى عامل زي ما أسف في التعبير بقى زي الإنشاء، بقى زي الإنشاء عندنا. يعني احنا من اللزوم أن احنا إخوة نقعد نكلم الناس في الحاجات دي، ما تحلقوش بالدنيا وما تعملوش مش عارف ايه وتسووش مش عارف. وممكن انا اللي بكلمك انا اكون قلبي متعلق بالدنيا والعياذ بالله تعلقا يكاد يهلك والعياذ بالله. ليه؟ لان انا بكلم الناس على ان انا ده انا سالم وكله تمام، والتعلق بالدنيا ومش عارف ايه ونحو ذلك كانها انشا كده، حاجه بتتقال كده، لكن فعلا كل واحد فينا يفكر كده، هل فعلا اول ما يشغله واول ما يتعلق به قلبه هو ربه وهو الله، ولا هي مجرد كلمه بتتقال بس احنا بنقولها كلام؟ ايوه او طبعا، امال ايه، ده ربنا اهم حاجه عندي. وكثير من الناس تجد هذا في كلامه فقط، يقول لك انا بخافش غير ربنا. حقيقه الامر ده بيخاف من كل حاجه، واخر من يخاف هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير منا ربما يقول لا امال ايه، اول حاجه عندي ربنا، تيجي ساعه التطبيق اخر حاجه. انا هقول لك امثله سريعه كده. كثير منا جاعل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هو عنده علم او عنده قدره على انه يخدم الدين ويخدم الدعوه باي درجه من الدرجات، جاعلها في درجه نمره كام؟ نمره اخر، نمره اخر. اما خلص الشغل، اما خلص الحاجه الفلانيه، اما انتهي من الموضوع الفلاني، اما كذا اما كذا اما كذا اما كذا. ولذلك هذا اثر يظهر، هذا اثره يظهر، اخر حاجه محطوطه. او لو تحسنت عند بعضنا بقى، تفضل تتحسن شويه شويه شويه عند بعضنا، ممكن بعضنا حاططها في النص، حاطط الدين يعني يعني ربه في النص، حاطط تعلقه بربه ودينه حاططها في النص، حاططها في الثلاث ارباع نحو ذلك. وحظ الانسان على حسب حاله. اما القلب الصحيح في الحقيقه هو الذي ينبغي أن يكون ربه في أول متعلقاته، أول حاجة يتعلق بها قلبه هو الله سبحانه وتعالى. والله وإذا تعلقت قلوبنا بربنا أول ما نتعلق كفانا الله كل ذلك. مش إنشاء والله يا أخونا، أنا أخشى أن يكون كتير مننا وبنخطب وبنقف على المنابر بيقول الحاجات دي إنشاء. من جعل الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه، وينزل من على المنبر الواحد مننا المسألة عنده إيه؟ العكس، العكس هو الحال الصحيح عنده، هو العكس. إن إيه اللي عنده الأول؟ الدنيا همه. ولذلك تجد فقره بين عينيه، ولذلك تجده ما هوش عارف يروح ولا يجي. ليه؟ الدنيا عمالة تلف بيه وتوديه وتجيبه، وتلف بيه وتوديه وتجيبه. لكن انظر إلى من جعل ربه همه الأول، سيكفيه الله سبحانه وتعالى أمر دنياه. قال أن يكون تعلقه بربه ومعبوده وخالقه جل جلاله. قال إذا تعلق القلب بالمخلوق عذب بهذا المخلوق. ولذلك تجد الشخص مثلا بيحب امرأة، بحبها حب بقى العشاق ونحو ذلك، حب الصورة، تجد المرأة دي لو زعلت منه يجي له اكتئاب نفسي، لو هي زعلان، طب لو ماتت خلاص عايز يموت، عايز يموت، يقول لك خلاص انا قاعد في الدنيا ليه، ده فلانة ماتت، فلانة ماتت، خلاص انا قاعد في الدنيا ليه، قاعد في الدنيا ليه، يعني انت رسالتك كانت في الدنيا عشان فلانة، ولا أنت لك رسالة أخرى في الدنيا؟ وغيره بقى، نسأل الله العفو والعافية. إذا تعلق القلب بالمخلوق عذب بهذا المخلوق أيا كان، سواء كان رجلا أو امرأة أو سيارة أو عقارات أو مال أو غير ذلك. تجد ساعة ما الشيء المتعلق بالسيارة بتاعته مثلا أو العمارات أو كذا، أول ما تحصل مصيبة مثلا أو كارثة أو عيب أو نحو ذلك، خلاص يكاد يموت. وبعض الناس بيطب ساكت، مش كده زي ما بيقولوا؟ أول ما تحصل مشكلة في الحاجات دي يطب ساكت. ليه؟ لأن هذا هو متعلقه الأول، خلاص راح كل متعلقه الأول. أما لو كان تعلقه بربه كل الأمور الأخرى تهون عند ذلك، والقلب يكون حيا بربه سبحانه وتعالى. ومما يصلح القلب الأعمال الصالحة. ولعل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يكون لنا إن شاء الله يعني تكملة في ذلك في مرة قادمة. ويعني لعل الحديث طال علينا أو أنا طولت عليكم في الحديث، لكن والله يا أخوانا يعني هذه الأحاديث يعني في الحقيقة بغير وعيها وفهمها ربما الواحد منا يعني لا تصلح منه كل الصلوات والزكوات والحج والصيام والدنيا دي كلها إن لم تنصلح الإيش القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.